بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. قالوا واندرج معه من درج. ألف لام را الأزرق بتقليل الراء. ألف لام بالإمالة واندرج معه من اندرج. ألف لام را أبو جعفر بالسكت على حروف ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. قانون واندرج معه من اندرج. الكتاب الحكيم. الكتاب الحكيم أوجه العارض على قصر البدل للأزرق. تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.